لا إله إلا الله. أعوذ بك من شر ما صنعت. بسم الله. بسم الله يا رب. نعم نعم نعم، برقت يا سلفي، اعتذر على الوهم الذي أدركني. نعم السفرينية، نعم اليوم السفرينية. نعم نبدأ بالسفرينية. احنا بلغنا الى قول المصنف: فنسأل الله النعيم والنظر لربنا من غير ماشي من غبر، يعني مر. فنسأل الله النعيم، والنعيم والجنة في الوطن الأصيل بجوار رب العالمين. قال: والنظر لربنا، وهو أعلى النعيم، هو أعلى النعيم وأنعم النعيم، وأفضل ما يعطى أهل الجنة النظر لوجه الله الكريم. صحيح صحيح مسلم. يدخل أهل الجنة الجنة فينادي منادي أهل الجنة فيشربون، كما قال: فنسأل الله النعيم والنظر لربنا من غير ماشين غبر. فنسأل الله النعيم الجنة كما قلنا، وأن أنعم ما في الجنة هو النظر إلى ربنا جل في علاه، فإن أهل الجنة لا يعطون مثل ما يعطون من النظر إلى وجه الله جل في علاه. صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدخل أهل الجنة جنة فينادي منادي فيقولون: فيقال: يا أهل الجنة تريدون شيئا أزيدكم؟ قالوا: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة؟ إلى آخر الحديث. فقال: إن لكم عندنا موعدا أنجزكم، فيكشف الحجاب فينظرون إلى وجه الرحمن فما أنعموا بنعيم مثل هذا النعيم. قال: من غير ماشين غبر، يعني من غير سوء قد مضى. وإن كان قد مضى وقد وقع السوء، فإن المرء المكلف يكون قد تاب بذلك. طيب السؤال الأخير، الأستاذ طالب العلم يقول: مسألة التكرار بلا عطف، التكرار بلا عطف قد يكون عطف بيان هذا، فهو يكون على التأكيد لا على التأسيس. مسألة التكرار بلا عطف فالأرجح فيها أنه على التأكيد لا على التأسيس. ماشي. ده في أسئلة، أنا آسف والله. طيب ممكن نرجع الأسئلة طيب لغاية ما ننتهي من الباب. سامحونا بس عشان الوقت يزاحمنا ويداهمنا ويعلم الله بضيق وقت الإنسان. فسأجيب عن ضم الأسئلة بأسرها وإن شاء الله في الدرس القادم بعد هذا الدرس نجيب عن كل الأسئلة. قال فإنه ينظر بالأبصار كما أتى في النص والأخبار. طبعا ينظر إلى الله جل في علاه، ينظر الله بالأبصار. المعنى هنا بأن البصر بالعين البصرة ينظر إلى الله جل في علاه. قال كما أتى في النص والأخبار، يبقى إذن عندنا الرؤية في الكتاب وفي السنة، بل حقا رؤية الله جل في علاه في الكتاب والسنة وإجماع أهل السنة، الكتاب والسنة وإجماع أهل السنة. قال فإنه ينظر بالأبصار، والأبصار جمع بصر يعني بالعين، ردا على من قال إنه ينظر بالقلب، وأن النصوص الواردة في النظر إلى الله جل في علاه يراد بها المعنوي لا الحسي. هذا كلام باطل من أهل الباطل، وهؤلاء أخشى ما أخشاه أن الله جل في علاه يحرمهم من رؤيته. اللهم احفظنا يا رب. ورؤية الله بالقلب كما قلنا الاستشعار في هذا الباب حتى ولو كان في الدنيا فهذا وارد، وأيضا نعيم الأنس بالله بالتعرف على الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى هذه رؤية قلب إن صح التعبير. لكن الرؤية البصرة بالعين البصرة رؤية الله جل في علاه فإنها ستكون لا محالة. رؤية الله بالقلب في الدنيا للنبي رآه مرتين بقلبه، للنبي رآه مرتين بقلبه، ولأحد الأمة قد يرى الله وكل بحسب إيمانه في المنام. وأصل ذلك حديث نبينا العدنان صلى الله عليه وسلم رأيت ربي في أحسن صورة. في قول كما أتى في النص والأخبار، يبقى إذن ما أتى في النص والأخبار ففي النص الكتاب، وهناك آيات كثيرة تثبت الرؤية. من هذه الآيات أصلها قول الله جل في علاه وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وجوه يومئذ ناظرة مشرقة وإشراقها للنظر إلى وجه الله الكريم. وهنا التعدي بإلى، لأن فعل النظر قد يتعدى بإلى، يتعدى بنفسه، يتعدى بفي. فإن تعدى بنفسه كان بمعنى الانتظار، انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم، يعني انتظرونا. ويتعدى بفي ويكون المعنى فيه التدبر والتفكر. أفلم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، معناها التدبر والتفكر، وهذه أيضا نظر قلبي هو الآن، هذه رؤية القلبية. ويتعدى بإلى ويكون المقصود به تماما هو العين البصرة، أن ينظر إلى ربه بعينه البصرة. وجوه يومئذ ناظرة، فالنظرة والإشراق بها، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، إلى ربها ناظرة. وأيضا قد قال الله جل في علاء عن المؤمنين على الأرائك ينظرون، ينظرون إلى ماذا؟ أين المفعول؟ القاعدة الأصولية تقول نفي المعمول يؤذن بالعموم. إذن ينظرون إلى الأنهار، ينظرون إلى الثمار، ينظرون إلى بيت من لؤلؤة أو لؤلؤة مجوفة، ينظرون إلى وجه الرحمن. نعم كل ذلك ورد، نفي المعمول يؤذن بالعموم. وقد قال الله جل في علاه للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فسرها النبي صلى الله عليه وسلم أن الحسنى الجنة، والزيادة النظر إلى وجه الله الكريم. وقلنا أصناف الناس في الرؤية تختلف باختلاف درجات الناس إيمانيا ومنزلة عند الله. عند الله فهناك من ينظر إلى الله إلى وجه الله جل في علاه بكرة وعشية، هناك لا ينظر إلا في يوم المزيد الجمعة، هناك من ينظر من ينظر إليه في كل عام مرة. اللهم اجعل ممن يراك يا رب العالمين بكرة وعشية. اللهم أمين رب العالمين. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. منها أيضا القياس، قياس الأولوي، بإمكانها في الدنيا تتحقق في الآخرة، وإمكانها بسؤال موسى عليه السلام، قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، قال موسى ربي، موسى دعا ربي أرني أنظر إليك، لو كان منكرا ما استطاع موسى أن يسأله، ولو كان منكرا ما أقره الله عليه، دل ذلك على الإمكان، لكن لا يستطيعه الإنسان في هذا الزمان. وتكون الرؤية لوجه الرحمن في الجنان بإذن الله. اللهم اجعلنا ممن يراك غدوا وعشيا. ومن الأدلة على ذلك قول الله جل في علاه، كلا إنهم يومئذ عن ربهم لمحجوبون، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال الإمام الشافعي لما حجب هؤلاء عن رؤيته في الغضب فكرامته لأوليائه أن يرونه في الرضا، أن يروه في الرضا، فكرامته لأوليائه أن يروه في الرضا. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. أيضا من قول الله جل في علاه لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، هو اللطيف الخبير. سبحان الله، كيف يكون الدليل الذي يتمسكون به دليلا عليهم؟ نعم، لا تدركه الأبصار، أليس نفيا؟ قلنا نعم نفي. هل نفي رؤية أو نفي الإدراك؟ قالوا لا، نفي الإدراك. فإن كان نفي الإدراك هذا نفي الأخص، ونفي الأخص لا يستلزم نفي الأعم، نفي الأخص لا يستلزم نفي الأعم. فتكون أيضا هذه من الآيات التي تدل على رؤية الله جل في علاه، كما قال لهم ما يشاؤون فيها ولدينا مزيد. هذه مثل قول الله جل في علاه الذين أحسنوا الحسنى وزيادة. هذا في الكتاب، وأما في السنة لا تدركه الأبصار ولا في الآخرة أيضا. الإدراك الإحاطة وهذه ممنوعة، قال الله جل في علاه ولا يحيطون به علما. والإدراك أخص من الرؤية، ونفي الأخص لا يستلزم نفي العام. اللهم أمين يا رب أمين، جزاك الله خيرا. وأما السنة فأحاديث الرؤية متواترة، ولذلك من أنكر الرؤية قال فيه بعض العلماء أنه قد كفر بذلك، بل من قال سبحان الله، الجويني كان من هؤلاء، وهو الذي يقول بأنه من أنكر حديثا في البخاري ومسلم متفق عليه ممكن يكفر بذلك، فكيف بهذه الأحاديث المتواترة في رؤية الرحمن سبحانه وجل في علاه؟ فأحاديث الرؤيا متواترة، كما قال الناظم مما تواتر حديث من كذب، ومن بنى بيتا لله واحتسب، ورؤية شفاعة والحوض، ومسح خفيني، وهذه بعض، كما قال الناظم في ذلك وجعلها متواترة مما تواتر. قال رؤية شفاعة والحوض، فهي مما تواتر. والأحاديث كثيرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم جنتان، سأل موسى الأشعري، جنتان آنيتهما وفيهما، جنتان من ذهب آنيتهما فيهما، وجنتان من فضة آنيتهما فيهما، وما بين القوم أن يروا ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه سبحانه وتعالى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم ترون ربكم كما ترون الشمس ليس دونها سحاب، إنكم ترون ربكم كما ترون القمر، نعم ليس دونه سحاب، وقال ترونه كالقمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، لا تضامون في رؤيته. وأيضا الحديث الصريح عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله يناديهم ويقول إن لكم عندنا موعدا أنجزكموه، ثم يقول فيكشف الحجاب فينظرون إلى وجه الرحمن سبحانه جل في علاه. كل هذه أحاديث كلها ظاهرة طاهرة باهرة متواترة في رؤية الرحمن يوم القيامة سبحانه جل في علاه. والإجماع على ذلك منعقد، والإجماع على ذلك منعقد، أجمع أهل السنة والجماعة على رؤية الرحمن يوم القيامة، أجمعوا على رؤية الله على رؤية الرحمن وجه الرحمن يوم القيامة. بل والقياس، قالوا وكيف القياس؟ قلنا القياس على الدنيا، أما كانت ممكنة في الدنيا؟ قالوا نعم. قلنا إذا متحققة في الآخرة للأدلة الباهرة، عندما قال الله لموسى عليه السلام قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل، علق على ممكن لا على مستحيل، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، نعم. وأيضا قياس العكس كما قلنا في قوله جل في علاه كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، فإن كانت أكيدة وإن كان المرء يعتقد برؤية الله جل في علاه فهذه أشرف مسائل العقيدة على الإطلاق، هذه أشرف مسائل الاعتقاد على الإطلاق. الذي شمر عن سعد الجد لها المجتهدون وتنافس فيها المتنافسون وباعوا كل ما يملكون من أجل هذه المسألة الشريفة وإتقان هذه المسألة والعمل بها، اللهم ارزقنا الإتقان يا رب العالمين، وارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، وأنت أرحم الراحمين، نعم. ولذلك لابد الإنسان أن يهيئ نفسه أن يكون كذلك أهلا لرؤية الله جل في علاه. قال فبصرك اليوم حديد، وهذا لا يكون إلا لمن اصطفاه الله جل في علاه ورعاه وأدناه وقربه وأدناه وأولاه سبحانه جل في علاه. نسأل الله أن نكون من هؤلاء الذين ينظرون إلى وجه الله الكريم. قد جاءت في بعض الروايات على رؤية الله جل في علاه قال فإن استطعتم ألا تغلبوا عن صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ففعلوا، يعني من أعظم الصلوات التي تكون سببا في ضمان رؤية وجه الرحمن هي الفجر والعصر، وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، وقول النبي شغلونا عن الصلاة الوسطى وصلاة العصر، ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى البردين دخل الجنة الصبح والعصر. فالإنسان لابد، وطبعا لأنها ساعات الغفلات، فعلى الإنسان أن يتحرى أن يكون مجتهدا مجدا ألا تفوت عليه صلاة الفجر ولا صلاة العصر إلا مصليا، فإنها تضمن له بالاستدامة الدخول إلى الجنان ثم النظر إلى وجه الرحمن سبحانه جل في علاه. قال المصنف لأنه سبحانه لم يحجب إلا عن الكافر إلا عن الكافر والمكذب، اللهم إنا نؤمن بك ونصدق رسولك صلى الله عليه وسلم. لأنه سبحانه جل في علاه لم يحجب، نعم، إلا عن الكافر المكذب، وهذا من قول الله جل في علاه كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. هذه آخر الكلام على مسائل الاعتقاد، ثم ينتقل بعد ذلك إلى مسألة الرسالة والنبوة. ولذلك قال: من عظيم منة السلام ولطفه بسائر الأنام. طيب، فهذه إن شاء الله تأتي في الدرس القادم، هذه تأتي في الدرس القادم. ولو في هناك أسئلة تفضلوا، ولله الحمد والمنة. ما أدري، ما إشكال، أنا أريد نسأل المغرب، أريد يعني بقدر الإمكان ننتهي قبل العشاء عشان المغرب مش عارف، هم يعلمون.